الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس الروح: ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب المعشطة مع شرط الأجرة المعينة وحكي الفتوى به. كان الكلام في أن تدليس المعشطة هل هو فعل جائز أو لا، وتقدم الكلام في هذه المسألة. بقيت في ذيل هذه المسألة أخرى، وهي أنه هل يجوز للماشطة أن تشرب أجرا معينا لعملها أو لا يجوز لها ذلك. هناك رواية تقدمت وهي مرسلة الفقيه، حيث قال: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى. هنا الشيخ قدس سره يريد أن يستفيد من هذه المرسلات التي هي واضحة الضعف من حيث السند باعتبارها مرسلات، يريد أن يستفيد بأن الماشطة يكره لها مثلا أو يحرم عليها أن تأخذ أو أن تشارط أجرة لعملها. ولهذا قال: ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب المعشطات، باعتبار أنه الرواية أولا مرسلة، وثانيا حيث أنه الأدلة الدالة على الجواز مع هذه الرواية جمعا، نستفيد منها أن من الروايات تستفيد بأن عملها جائز إلا أنه مكروه مثلا. ثم يقول الشيخ قدس سره أن سبب هذه الكراهة، منشأ ومناط هذه الكراهة، يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة. قال: ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب المعشطة مع شرط الأجرة المعينة. إذا شرطت أجرة معينة على ذلك الإنسان الذي تقوم له بهذا العمل أو على المرأة، وحكي الفتوى به أي بالكراهة، وفتوى به عن المقنع وغير المقنع. والمراد بقوله عليه السلام: إذا قبلت ما تعطى، البناء على ذلك حين العمل. الآن عندما قالت الرواية وقبلت ما تعطى، يعني أنه إذا لم تشرط أجرا معينا مقدارا معينا من الأجر وقبلت ما أعطيت من قبل صاحب العمل، فهنا ترتفع الكراهة. لا بأس بكسب الماشطة إلا إذا بشرط أن يكون كذا وكذا، أي قبلت ما تعطى كما ذكرنا في الرواية. هنا الشيخ قدس سره يقول: المراد من قوله وقبلت ما تعطى، يعني أنه حين العطاء قبل، حتى لو لم تكن حين العمل، باني على أنه تقبل ما يعطى لها. لأن الماشطة تتصور على صور متعددة في هذه المسألة. تارة أن الماشطة من الأول بناؤها على أنها لا تقبل ما تعطى، وإنما تريد أن تأخذ الأجر التي هي تعينه، لا أنه تعطى لا تقبل ذلك المقدار الذي يعطيها صاحب العمل. وأخرى أن الماشطة أساسا حين العمل، حين أنها تقوم بإنجاز هذا العمل، تكون بانية على أن تأخذ وأن تقبل ما تعطى من ذلك الإنسان ومن صاحب ذلك العمل. الشيخ قدس سره يريد في هذه الصورة، في الصورة الثانية، وهي أنه إذا كانت الماشطة بانية على أنها تقبل ما تعطى من الأجر، فهنا ترتفع الكراهة. أنه إذا فرض أنها بعد العمل، هي حين العمل لم تكن بانية على أنه تقبل ما تعطى، ولكنه بعد العمل رفضت، فعملها يكون مكروها. إذن الشيخ يريد أن يقول أن هذه العبارة في الرواية وهي قوله وقبلت ما تعطى، هذه حين العطاء قبلت، أو حين العمل، حين العمل لا بد أن تكون بانية على أنها تقبل ما تعطى، تقبل ما تعطى. أنا الشيخ يريد أن يقول هذه العبارة وهي وقبلت ما تعطى لا بد أن نفسرها بهذا التفسير، يعني أن الماشطة حين العمل حين المشط كانت بانية على أنها تقبل ما يعطى لها من الأجر. فلماذا يفسر الشيخ قدس سره هذه العبارة بهذا المعنى؟ يقول أنه لو لم نفسر هذه العبارة بهذا المعنى، وهو أن تقبل أن تبني على القول حين العمل، لو لم نفسر بهذا التفسير لابد أن نلتزم أن العمل حين وقع لم يكن متصفا بوقف من الأحكام، لم يكن متصفا بأنه مكروه، لم يكن متصفا بأنه حرام، لم يكن متصفا بأنه واجب مباح إلى غير ذلك. ولكن إذا رفضت ما تعطى فيكون العمل الذي وقع ولم تتشخص صفته يكون مكروها، وهذا غير صحيح وغير معقول. لماذا؟ لأن العمل الذي وقع وأنجز لا بد أن يكون له حكم من الأحكام، إما أنه مكروه، إما أنه حرام، إما أنه واجب، إما إلى غير ذلك. أما أن العمل حين إنجاز العمل لا حكم له ولكن يلحقه الحكم بعد ذلك فهذا غير معقول. ومن هنا يرى الشيخ أن هذه العبارة وقبلت ما تعطى يفسرها يعني كانت بانية هذه الماشطة حين العمل أن تقبل ما يعطى لها من الأجر، وإلا لو لم نفسر هذه العبارة بهذا المعنى للزم أن تلحق الكراهة العمل بعد وقوعه وبعد إنجازه، وهذا غير معقول. والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت الماشطة ما تعطى، المراد من هذه العبارة ما هو؟ قال البناء على ذلك حين العمل، يعني أن الماشطة كانت بانية على أن تقبل أي أجرة تعطى لها حين العمل. وإلا لو لم نفسر، يعني وإن لم نفسر هذه العبارة بهذا المعنى يلزم محذور فاسد، يلزم دار فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته. يعني هذه المرأة لو فرضنا أنه حين العمل لم تكن بانية على أن تقبل ما تعطى، ولم تكن بانية على العكس أيضا، لم يكن لها بناء على شيء، ولكن بعد أن أنجزت العمل ووصلت حالة إعطاء الأجر لها رفضت هذا الأجر وشارطت أجرا أكثر وأرادت أجرا أكثر، فهنا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون العمل الذي وقع الآن يتحقق الكراهة، وهذا يقول الشيخ قدس سره غير معقول. العمل حين الوقوع يتصف بأنه مكروه أو يتصف بأنه مباح أو مستحب ونحو ذلك من الأحكام الخمسة التكليفية. قال وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهيته أو ما يوجب كراهته. ثم هنا الشيخ قدس سره يطير بصدد بيان هذه النقطة، أنه لما أن الأولى للماشطة ألا تشرط أجرا معينا، وأن الأولى لها أن تقبل ما تعطى من الأجر. بيان الملاكات بيان الحكم في ذلك، وإلا الملاكات الواقعية المصالح والمفاسد الواقعية ليست بأيدينا، وإنما الشيخ في بصدد بيان الحكم التي أدت إلى كراهة أن تشارط الماشطة أجرا معينا على عملها. يذكر وجوه ثلاثة أو مناشئ ثلاثة ومناطات ثلاثة. قال ثم إن أولوية قبول ما يعطى أو تعطى وعدم مطالبة الزائد، إما هذا هو الوجه الأول، إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة المثل، وهذا واضح. يقول في الأعم الأغلب الذي يذهب إلى مثل هذه الموارد في الحمامات في لكتب الماشطة ونحو ذلك من أمور، إنما عندما يذهب إلى هذه الموارد إنما يعطي أجرة المثل، بل في كثير من الأحيان يعطي أكثر من أجرة المثل. فإذا كان الأمر كذلك فهنا لا معنى لأن تشارط الماشطة أو غير الماشطة أجرا معينا، باعتبار أنه في الأعم الأغلب صاحب العمل من عمل له ذلك العمل يعطي الأجرة وزيادة، فلا يكون هناك موجب لاشتراط الماشطة أو غير الماشطة من مثل في مثل هذه الأعمال للأجرة. قال إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل، إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروة والثروة، حيث أنه عادة هؤلاء أصحاب هذه الأعمال يتوقعون أكثر مما يستحقون. الشارع قال الأولى ألا يشارطوا في عملهم لأن يأخذوا كسبا أو أجرة أكثر مما يستحقون، لأنه فيه شبهة. ومنشأ الشبهة ينشأ من هذه الجهة، هو أنه يحتمل أنه أصحاب المروة وأصحاب الثروة إذا طولبوا بأكثر مما يستحقه أصحاب هذه الحرات يدفعون، ولكن فيه شبهة الخجل وشبهة الحياة، فلهذا يكون في هذا المال المأخوذ شبهة ماذا؟ شبهة الغصبية وعدم رضا صاحبه. ومن هنا الشارع قال لأصحاب مثل هذه الحرات أن لا يشاركوا في عملهم حتى لا يقعوا في مثل هذا المال المشبوه. قال إلا أن مثل الماشطة والحجام الذي يحجم الضاه ويخرج الدم الفاسد منه مثلا، والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون من الآجر، وخصوصا من أولي المروة والثروة، وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، أيضا يبادرون في بعض الأحيان إذا منعوا مثلا الأجر الذي لا يستحقونه أيضا، ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة. هذه الجملة جملة استئنافية جديدة، يقول وعادة عندما يعطون هذا المقدار الزائد من المال يعطون حياءً، يعطون صونا لكرامتهم، أصحاب من يعطى من يعمل له ذلك العمل يعطي ذلك المال حياءً، يعطي ذلك المال خجلان، يعطي ذلك المال صونا لكرامة نفسه ولكرامة دماء وجهه، فيكون من المال شبهة شرعية. ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعض الزيادة إلا استحياء وصيانة للعرض، وهذا لا يخلو من شبهتين. ومن هنا نجد أن الشريعة مثلا أمرتهم بأن لا يشاركوا كسبا أو أجرا معينا، فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك. طب هنا قائل أن يقول طب إذا لم يعينوا ولم يشرطوا كسبا وأجرا معينا، لو فرض بأنه من عمل له العمل أعطى مالا دون أجرة المثل، فهل يحق لهذه الماشطة أو الحجام أو الختان أن يطالب بالأزيد؟ نعم، لا مانع من ذلك، باعتبار أنه نحن قلنا في الأعم الأغلب أن هؤلاء يعطون أكثر مما يستحقون من أجرة المثل، أما لو أعطوا دون أجرة المثل فهنا يحق لهم المطالبة بأجرة المثل. فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى هؤلاء إذا اتفق كون ما يعطى دون أجرة مثل. إذن إذا كان المال المعطى لهؤلاء يساوي أجرة المثل فما فوق، فهنا يكره لهم المطالبة بالأكثر، أما إذا كان دون أجرة المثل فهنا يحق لهم المطالبة بالأكثر، يعني بما يساوي أجرة المثل. إما أن المناط هذا، وإما أن المنشأ في الأولوية والكراهة الوجه الثاني. قال وإما لأن المشارطة في مثل الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماتفة في مثل هذه الأمور التي هي الختان والحجامة ونحو ذلك خلاف المروة، وهذا واضح باعتبار أنه من يعمل لهم هذه الأعمال بالنتيجة لكثير من الأشخاص يحفظون ما أوجههم من المشارطة والمماكثة في مثل هذه الأعمال. فمثلا لو فرض أنه جاء إلى الحمام أو جاء إلى الختان أو الحجام وقال له أنا أريد منك العمل الكذائي، وهذا طلب 5 أضعاف ما يستحق، فهنا من يعمل له يستحي أن يقول له مثلا أن هذا كثير مثلا ويماكث في هذه الأجرة، ومن هنا كره لهم أن يقولوا أو يماكثوا باعتبار هذه الجهة التي هي أن هذه الأعمال أعمال وضيعة والمماكثة فيها لا تناسب شأن كثير من الناس. فلهذا قال لا يليق بشأن كثير من الأشخاص لأن المماكثة في مثل هذه الأمور هو خلاف المروة، والمسامحة فيها فإن قلت هذا إشكال مقدر وهذا جوابه، فإن قلت لا بأس بأن يتسامح فيه بأن نقول أن ما ذكره الحجام أو الختان أو الماشطة فليعطى له، لا مانع من ذلك. يقول إذا تسامحنا في هذا في كثير من الأحيان يكون ضرر على صاحب ذلك المال الذي على صاحب ذلك العمل الذي يريد أن يعطي تلك الأجرة، فإذا المسامحة من طرف هذا الذي يريد أن يعطي الأجرة في كثير من الأحيان تكون في ضرره وتكون على خلاف مصلحته. ومن هذا الطرف فلهذا نجد أن الشارع من هذا الطرف وقف أمام هذا العمل، لأنه من يريد أن يعطي الأجرة إذا أراد أن يماكث ويشارط ويعامل فهذا خلاف شأنه ولا يقوم بهذا العمل. إذا لم يرد أن يماكث ويشارط والتسامح، والتسامح قد يكون في ضرر من يدفع المال، ومن هنا نجد أن الشارع وقف أمام العمل الماشطة أجرة الماشطة وقال أنه يكره للماشطة أو الختان أو الحجام أن يشارط في عمله. قال والمسامحة فيها قد لا يكون مصلحة، لماذا؟ لكثرة طمع هذه الأصناف حيث أنهم يرمعون في أجرة أكثر مما يستحقون، فأمروا أي هؤلاء الأصناف وأصحاب الحرف فأمروا بترك المشارطة والإقدام على مثل هذا العمل بأقل ما يعطى وقبول المال وترك مطالبة الزائد، هذا انتهينا بأقل ما يعطى. ثم قال وقبوله وترك مطالبة الزائد مستحق للعامل، يعني لمن يعمل ذلك العمل أنه يترك المطالبة بالزائد ويقبل بما يعطى له إذا كان يساوي أجرة مثل، وفي المقابل يجب على صاحب العمل أن يدفع أجرة مثل، لا أنه يدفع أقل من أجرة مثل، وإلا لو دفع أقل من أجرة مثل يستطيع العامل ماذا؟ أن يطالب بالزائد حتى يساوي أجرة مثل. وقبوله أي قبول هذا المال المعطى وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، ولكن وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه العامل من أجرة مثل، وعليه فمن عمل له فهو مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، وهذا واضح خصوصا على ما يعتاده هؤلاء. هنا هذه خصوصا الشيخ كأنه قدس سره يريد أن يقول لماذا قلنا أنه يجب على من عمل له أن يدفع أجرة المثل ولا ينقصها، وإن كان يستحب للعامل ماذا؟ أن يسكت ويقبل ما يعطى له. يقول خصوصا أن هؤلاء اعتادوا على من لا يدفع أجرتهم أن يهتكوا عرضه وأن يهتكوا ماء وجهه، فإننا الأولى أنه يجب على من عمل له أن يدفع أجرة المثل وزيادة، وإن كان يستحب للعامل أن يسكت ويقبل ما يعطى له، ولكنه من ذاك الطرف أيضا يجب على من عمل له أن يدفع أجرة المثل، وإلا يبتلي بماذا؟ بهتك عرضه وبهتك ما هو وجهه. قال خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء اقتضاء عندما يريدون أن يقتضون أجرتهم. أو هذا هو الوجه الثالث لبيان منشأ هذه الأولوية ومنشأ هذه الكراهة، أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل. أساسا العامل عندما يعمل هذا العمل يعمله تبرعان، ومن هنا يجب على ماذا أو من عمل له أيضا يدفع شيئا إلى هذا العامل على نحو. طب إذا كان على نحو التبرع بعد أجرة المثل، هناك لا يوجد بحث عن أجرة المثل أقل أكثر، هذا يعطى له أو لا يعطى له، هذا عمل عملا لهذا الإنسان تبرعان، وذاك أيضا تبرعان يدفع له مقدارا من المال. ليس هناك إيجار واستئجار وأجرة مثل ونحو ذلك واستحقاق وغير ذلك من الأمور. أو لأن الأولى في حق العامل، هنا الشيخ يريد أن يبين لماذا أن الأولى له أن يسكت ويقبل ما يعطى، قال لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وعليه، وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، باعتبار أنه إذا كان متبرعا العامل في عمله فذلك الأجر وذلك المال أيضا يكون على نحو التبرع أيضا. فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. وهنا الشيخ قدس سره يورد إشكال ويحاول أن يجيب عن هذا الإشكال. يقول أنتم قلتم أنه بناء على هذه الوجوه الثلاثة أنه يستحب للعامل أن يقبل، يستحب للعامل أن يقبل ما يعطى من الأجر والمال. وهنا هذا الذي قلتموه ينافي ما تقدم في محله أو ما سيأتي إن شاء الله في محله من أنه لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه الأجرة. فإما أن نقول أنه هذا النهي دال على الحرمة أو دال على الكراهة على البحث الموجود في محله. طب المشهور أنه دال على الكراهة في محله، قال أن الإنسان إذا أراد أن يستأجر إنسانا آخر للعمل فيستحب له ماذا؟ يستحب له أن يقاطعه الأجرة. ووردت روايات بهذا المضمون أنه قبل أن يعمل لك العمل قاطع الأجرة، قول كل ساعة أو اليوم كذا ونحو ذلك. وهذا هنا ينافي هذا المطلب الذي ذكرناه هنا، باعتبار أنه الإنسان من عمل له العمل هنا ماذا؟ عمل له العامل ذلك العمل ولكنه لم يقاطعه الأجر، فينافي ما سنذكره في محله من أنه مكروه أو يستحب لمن يريد أن يستأجر إنسانا أن يقاطعه الأجر. هنا بلي ياهو من وإذا حملناها على الإشارة بعد منافات ماكو، فلهذا إحدى معاني الرواية إذا حملناها على ذاك المعنى بعد لا يناه، أما إذا حملناها على الكراهة شو بعد يناه بدي أحسن. فلهذا قلت إحدى المعاني هناك أنه لا هنا مثلا مستعملة في الكراهة، فإذا كانت مستعملة في الكراهة وأنتم تقولون بأن من عمل له العمل لا يقاطع يعمل لا يقاطع العامل ولا يعين له أجرا، فيلزم أن تكون منافية لهذه الرواية لا تستعملن أجرا حتى تقاطعه. الشيخ قدس سره يقول فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام لا تستعملن أجرا حتى تقاطعه. لماذا لا ينافي؟ أما على الوجه الأخير واضح. لماذا؟ حيث أنه في الوجه الأخير لا يوجد هناك استيجار، لا يوجد هناك أجر حتى أنه يقال أنه هذا ينافي أو لا ينافي. هذه الرواية أين موردها؟ في مورد أكو هناك استيجار وأجير، وعند ذلك إذا فرض أن هناك استيجار وأكو أجير إذن ينبغي على من يؤجر ذلك الأجير ماذا؟ أن يقاطعه الأجر. ونحن في الوجه الثالث فرضنا ماذا؟ أن العامل يعمل العمل تبرعان وأن من عمل له العمل يعمل تبرعان، إذن خارج موضوعا عن هذه الرواية، خارج تخصصا عن هذه الرواية. الرواية تقول لا تستعملن أجيرا، إذن في مورد يوجد مستأجر ويوجد أجير عند ذلك ماذا؟ نقول بأنه ينافي. أما في مورد لا يوجد هناك مستأجر ولا يوجد هناك أجير، وإنما هناك عامل يعمل العمل تبرعا والآخر يعطي المال تبرعا، إذن هيكون خارجا عن مفاد هذه الرواية، عن موضوع هذه الرواية تخصصا لا تخصيصا. هذا أولا. وإذا بنينا على الوجه الثاني والأول، باعتبار أنه قلنا أن الشيخ ذكر مناطات ثلاث، ملاكات ثلاثة لهذه الأولوية، وهنا نقول أيضا أنه يستحب من هذه الجهة. شوفوا الرواية تقول لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه، أنت قاطعه، يعني للحجام للختان أيضا قطع الأجرة بناء على الوجه الأول والثاني، ولكن يكره على العامل أن يشترط، يكره على العامل أن يشارط. أما أنه من هذا الطرف يستحب له أن يقاطعه الأجرة، هذا لا محظورة. هذا الحكم الذي ذكرته مرسلة الفقيه تقول الماشطات يستحق لها أن تقبل، أما أنه من عمل له يحق له أن يقاطع أو لا يحق، هذه الرواية تقول ماذا؟ يحق له أن يقاطع الأجرة. فإذا فرض أن الأجرة أقل، فهنا يكره بعد ماذا؟ للعامل أن يباكس وأن يشارط لزيادة الأجرة. فلا محذورة في أن يكون من طرف من عمل له استحباب ماذا؟ في مقاطعة الأجرة، وفي أن الأجرة تكون معينة، ولكن هناك كراهة من طرف العامل بأن لا يماكس، بأن لا يشارط في ذلك. ولهذا قال فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله فلا ينافي، إما لا ينافي الوجه الثالث، وإما لا ينافي الأول والثاني معا. فلا ينافي في ما ذلك ما ورد من قوله عليه السلام لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي تدليس الماشطة. المسألة الثانية التي تذكر في هذا المقام وهو النوع الرابع، قال تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام، كما تقدم في باب الصلاة. هناك ذكروا بأن الحرام يحرم، بأن الذهب يحرم لبسه للرجل، وطبعا الذهب الخالص، وأن الحرير الماحظ أيضا الحرير الطبيعي يحرم لبسه على الرجل. نعم هناك استثناءات ذكرت في محله من كتاب الصلاة في كتاب في باب لباس المصلي. يقول هذا واضح، تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب هذا حرام، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال أي الذهب والفضة. وإنما الكلام الذهب والحرير، وإنما الكلام في أنه هل يجوز للرجل أن يلبس لباسا مختصا بالمرأة، وبالعكس بأن تلبس المرأة لباسا مختصا بالرجل، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأمثلة. فإنه في بعض الأحيان يكون هذا اللباس مختصا بالرجل، وفي بعض الأزمنة يكون مختصا بالمرأة، لا فرق. في ذاك الزمان الذي يكون اللباس مختصا بالرجل فيحرم على المرأة أن تلبسه، في ذاك الزمان الذي يكون مختصا بالمرأة افترض نفس اللباس يكون مختصا بالمرأة فيحرم على الرجل لبسه. الكبرى هذه وهي أنه هل يوجد عندنا دليل على أنه إذا كان هناك لباس اختص بأحد الجنسين هل يجوز للجنس الآخر أن يلبسه؟ هناك لباس مختص بالرجل هل يجوز للمرأة أن تلبسه؟ هناك لباس مختص بالمرأة هل يجوز للرجل أن يلبسه أو لا يجوز؟ هنا البحث في هذه المسألة الثانية موضوعها هذه المسألة، وإلا مقدمة عندما ذكر أنه يجوز لبس الحرير والذهب هذا وجه للأدلة المتقدمة في لباس المصلي من كتاب الصلاة. قال وما يختص بالنساء، محل البحث وهذه المسألة، وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك وكذا العاكس. المسألة التي هي محل البحث هذه، هل يحرم، هل هو حرام تزيين الرجل بما يختص بالمرأة وتزيين المرأة من اللباس بما يختص بالرجل أو ليس بحرامين؟ أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة التي هي الحزام مثلا، فيظهر أن المنطقة كانت مثلا نوعا خاص مثلا مرتبطا بالرجال فاستعمال المرأة باستعمال المرأة أو لباس أن تلبسه المرأة وأن تتمنطق به مثلا كان هذا من لباس مختصا بالرجل مثلا والعمامة مثلا ويختلف باختلاف العادات باختلاف الأزمنة باختلاف الأمكنة. الشيء قدس سره يقول اعترف غير واحد من فقهائنا أنه لم يعثر على دليل على حرمة مثل هذا التزيين. نعم هناك جملة من الروايات يمكن أن يستشهد بها لهذه الحرمة إلا أنه لا يمكن قبول ظهورها كما سيتبين من الشهيد. يقول واعترف غير واحد يعني جملة من الفقهاء، غير واحد يعني كثير من الفقهاء مو يعني اثنان مثلا، واعترف غير واحد من الفقهاء بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور. عندما يقولون نبوي يعني في العام الأغلب أنه لم يأتي من طرقنا وإنما هو من طرق العامة، عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل. ما هو ذلك النبوي؟ قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي دلالته قصور. الشيخ قدس سره لا يبحث بحثا سنديا أن هذه الرواية صحيحة أو ليست صحيحة من حيث السند، وإنما يدخل في البحث الدلالي. أنا أساسا يمكن أن يستفاد من متن هذه الرواية من ألفاظ هذه الرواية أن لبس الرجل شيئا لباسا مختصا بالمرأة وبالعكس هل هو حرام أو أنه لا يمكن استفادته ذلك. أساسا هناك بحث مهم في الفقه هو أنه هذه الروايات التي وردت بعنوان اللعن، نحن كثيرا عندما ندقق فيها في كثير من الموارد نجد أنها من الأمور الأخلاقية المفروهة، فهل يمكن أن ينعقد مثلا ظهور في كلمة اللعن بأن يراد منها الكراهة مثلا للحرمة أو لا ينعقد مثل هذا الظهور؟ نحن كثيرا من الموارد التي نراجعها في الفقه نجد أنه المكروه عبر عنه بلسان ماذا؟ لعنة، الذي هو خلاف الأدب خلاف الأخلاق عبر عنه بلسان ماذا؟ ملعون مثلا لعنة، مع أنه لعن في أول ظاهره أنه دال على الحرمة لأنه طرد عن رحمة الله. فهل يمكن أن يقال مثلا أنه في كثير من الموارد عندما نجد أن هذه الكلمة وهي اللاعن والملعون مستعملة ماذا؟ في الكراهة. أساسا ينعقد ظهور لهذه الكلمة في المعنى المكروه لا في المعنى الذي هو حرام، وهذا بحث فقهي. ولكن أنا لو فرضنا بأن أن اللعن لعن الله عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله، يعني هذا طرد عن رحمة الله، والطرد عن رحمة الله لا يكون إلا في المورد المحرم، وإلا فالمكروه لا يلزم منه طرد من رحمة الله لأن كل مكروه فعله جائز للإنسان. الشيء قدس سره يقول في دلالة هذا الخبر أو في دلالة هذا النبوي في ظهوره تأمل قصور، وسببه يذكره في جهات ثلاثة أو اثنين أو أقل أو أكثر. يقول وفي دلالته قصور. لماذا؟ لأن الظاهر من التشبه، يقول نحن نستفيد من كلمة التشبه معنى غير التشابه. التشابه شيء والتشبه شيء آخر. لو كان يقول الإمام لعن الله أو يقول الرسول أنه إذا تشابه أحدهما بالآخر فهذا ملعون، وكنا نقول من لبس لباس من الرجل الذي يلبس لباسا مختصا فقد شابه المرأة، فقد شابه المرأة شيء وقد تشبه بالمرأة شيء آخر، والرواية لا تلعن أن أحدهما لو شابه الآخر فهو ملعون، وإنما تقول أن أحدهما لو تشبه بالآخر فهو ملعون. ومن هنا الشيخ قدس سره رحمة الله عليه يريد أن يستخرج معنى غير التشابه، يريد أن يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء وبالعكس، يعني لعن الله الذكر الذي يتأنث ولعن الله الأنثى التي تتذكر. طب هنا الشيخ ماذا يقول؟ يقول من خصوصيات البارزة في التذكر شيء، وفي الخصوصيات البارزة في التأنث شيء آخر. ففي هذين الموردين يمكن أن اللعن جاء لهذه النقطة. يعني مثلا أنه فيما يرتبط، لحق نقرأ نكمل المطلب. قال وفي دلالته قصور، لماذا؟ لأن الظاهر من التشبه هو ماذا؟ تأنف الذكر وتذكر الأنثى، لا تشابه أحدهما بالآخر. لباس، ومن الواضح أن الرجل يلبس لباس المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل، هذا لا يلزم منه تشبه، وإنما يلزم منه ماذا؟ تشابه. إذن لا يمكن أن يقال بأن مطلق التشابه حرام، وإنما التشابه الذي نتيجته التشبه هو حرام. وما هو المراد من التشبه؟ قال تأنث الذكر وتذكر الأنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. هذا يريد أن يأخذ في التشبه، يريد أن يأخذ في التشبه الملعون في الرواية قصد التشبه من أحد الطرفين للطرف الآخر. يعني أن الرجل يريد بعمله هذا أن يتشبه بالأنثى، والمرأة تريد بعملها هذا أن تتشبه بالذكر. إذن لا بد أن يكون هناك قصد من الذكر والأنثى حتى يتحقق ماذا؟ التشبه، حتى يكون مصداقا لقوله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله وبالعكس أيضا. وعليه فإذا لبس الرجل ثوبا مختصا بالنساء، لباسا مختصا بالنساء، مع أنه لا قصد له بالتشبه، هل تصدق الرواية؟ لا. إما أنه عالم بأنه مختص بالنساء، وإما أنه أساسا ليس عالما أنه مختص بالنساء، إذن لا يكون بعد مشمولا بالرواية. إذن متى يكون مشمولا بالرواية؟ مثلا أحد مصادقه أن يلبس هذا اللباس وهو عالم أنه من مختصات المرأة ويريد أن يتأنث، هذا يريد أن يتشبه، غير التشابه، يريد أن يشابه المرأة، وإنما يريد أن يتشبه بالمرأة. يتشبه بالمرأة يعني يريد أن يكون كأنه أنثى. هذه النكات الإضافية إن شاء الله سيأتي بيانها في اليوم اللاحق. والحمد لله رب العالمين.